يقول هذا السائل: هل يكفي بعد ضبط مذهب معين أن يلتقي الطالب إلى كتب الخلاف العالي مثل المغني، وكيف يستفيد منها الطالب؟ لا، لا يستفيد من ذلك. وهناك طريقة للفقه ذكرتها في محاضرة اسمها كيفية أخذ الفقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.